ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. هذا كما في الحديث السابق: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم تجدوا فادعوا له. هذا كنحو الحديث السابق: فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. فهنا يقول: فادعوا له. ولكن في هذا الحديث فائدة، كأنه جواب سائل يسأل: إلى متى ندعو له؟ واحد هدانا هدية، أو كافأنا بمكافأة، أو قضى لنا حاجة. فالرسول عليه السلام يأمرنا بأن ندعو له، فإلى متى نظل ندعو له؟ مرة ومرتين ولا ثلاثة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. يعني حتى يصير الرجل المكافئ لكم راحة وطمأنينة بنفسه أنه أنتم قد قمتم بالواجب تجاهه. الأصل في الواجب كما ذكرنا أن يكافأ بمثل مكافأته، لكن هذا لا يستطيعه كل أحد. فمن عجز عن مثل هذه المكافأة فعليه كما في الحديث السابق أن يثني خيرا، أن يذكره أمام الناس بالخير وبالإحسان وبالكرم والجود. وفي هذا الحديث يأمرنا بشيء آخر، وهو أن ندعو له. وكم مرة ندعو له؟ ندعو له كثيرة وكثيرة حتى يتبين لنا أنه هو علم بأننا قد كافأناه، يعني دعونا له كثيرا حتى هذا الدعاء الكثير طغى على مكافأته وإحسانه إلينا. هذا من آداب الإسلام التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حينما يلتزمها المسلمون: الفقير مع الغني، والغني مع الفقير، والمحسن مع المحسن إليه، والمحسن إليه مع المحسن، تستقيم أحوال الجماعة ويصلح حال المجتمع، ويعيشون في هناء وطمأنينة وسرور.